إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نعم، فضيلة الشيخ، تقول الغيبة والنميمة وكثرة الكلام سواء عند الإفطار أو في المساجد، ما حكمها؟ مأجورين. العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الغيبة محرمة سواء في المساجد أو في الصيام في الليل أو في النهار، وهي من كبائر الذنوب التي لا ينجو الإنسان منها إلا بتوبة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ خير والحمد لله. يا شيخ، بالنسبة للساعة والقلم المطلي بالذهب، هل يجوز استعماله؟ للرجل لا، حتى لو كان مطلي. أبدا، ولو كان مطلي. الله يجزاك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال على الهاتف؟ نعم يا شيخ. نعم، أبغى أسألك سؤال بالنسبة للزكاة، يعني إذا رجل بيخرج زكاته في رمضان. نعم. وهو عنده، هذا الرجل اللي يخرج زكاته عنده أخ مؤهل، يعني متخرج من الجامعة ولكنه في مرحلة تدريب، ويأخذ راتب رمزي، هل يجوز أن يخرج من الزكاة لمساعدة هذا الأخ اللي متخرج جديد وبيأخذ راتب رمزي ولم يتزوج بعد، يعني أمامه فتح بيت وأمامه زواج، مشروع زواج وأشياء زي كذا، هل يجوز أن يعطي له لأخوه من الزكاة؟ لا يجوز الآن، لا يعطى من الزكاة، لأنه ماشي أموره ماشية. نعم، لكن فيما بعد إذا عزم على الزواج ولم يكن عنده شيء. نعم، وأخوه لا يستطيع أن يزوجه من ماله. نعم، فلا بأس أن يعطيه من زكاته. جزاك الله الخير يا شيخ. أياك. السلام عليكم. الحمد لله. نعم، عليكم السلام. نعم، عن رمضان. نعم، تقول فضيلة الشيخ الأخت معنا على الخط بأنها أعطت امرأة كبيرة في السن كاس من اللبن، وذلك بعد انتهاء المؤذن لصلاة الفجر من الأذان، هل يلزمها شيء؟ تقول المؤذن هذا هل يؤذن بعد الفجر وإلا قبل الفجر؟ كم يؤذنون؟ إذا كان المؤذن يؤذن بعد الفجر فلا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب بعد الأذان، بعد شروعه بالأذان. وأما إذا كان لا يؤذن على الفجر ولكن يقدر، فهذا الذي حصل إنما هو حال الأذان فقط، يعني مدة وجيزة، فليس على الصائم شيء. الحمد لله. طيب يا أخي، بقي شيء من الأسئلة؟ خلاص. نعم، عليكم السلام. على الهاتف في رمضان. طيب، الأخت فضيلة الشيخ تذكر وتقول شخص اعتاد أن يتصدق في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر في صدقته، هذا هل هذا وارد؟ لا، ليلة القدر إنما يطلب قيامها، يعني إحياءها بالتهجد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحث فيها على الصدقة ولا على العمرة، وما يفعله كثير من الناس اليوم إذا كان ليلة 27 أتوا بالعمرة لا أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العمرة تكون من أول يوم من رمضان إلى آخر يوم من رمضان، كل هذا وقت العمرة. والحديث عمرة في رمضان تعدل الحجة لم يقل في ليلة القدر ولا في العشر الأواخر. نعم إذا صادف أن الإنسان لم يفرغ من شغله إلا ليلة 27 وأتى بالعمرة هذا شيء آخر، لكن كونه يتقصد العمرة ليلة 27 ويرى أن ذلك مقرب له إلى الله تعالى وأن لهذه الليلة ميزة وأن لهذه العمرة في هذه الليلة ميزة على غيرها، هذا لا أصل له. طيب جزاكم الله خير وشكرا. يجب أن نخصص الليالي والأيام والأماكن بما جاءت به الشريعة فقط ولا نزيد، والذي جاءت به الشريعة بالنسبة لليلة القدر هو القيام تهجد بالصلاة. ثم إن ليلة 27 من يقول إنها ليلة القدر، لأن ليلة القدر قد تكون في غير هذه الليلة، فقد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة 21، وكانت مرة في السبع الأواخر تعاهد الصحابة جماعة منهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر، يعني بذلك تلك السنة، من كان متحريا في تلك السنة فليتحرها في السبع الأواخر، وإلا فكل العشر ممكن أن تقع في إحدى لياليها ليلة القدر. لهذا نجد أن من الحرمان أن يقتصر الإنسان في تهجده في العشر الأواخر من رمضان على ليلة 27، إن هذا حرمان. صحيح أن ليلة 27 أرجى الليالي، لكن ليست يقينا أنها ليلة القدر. تقول الأخت السائلة معنا على الخط فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم، إذا كان هذا لحاجة مثل أن تخاف نسيانه، أو كانت معلمة تعلم الطالبات، أو متعلمة تسمع المعلمة، أو أرادت أن تقرأ آيات الورد كآية الكرسي والمعوذتين وقل والله أحد، فهذا لا بأس به. أما إذا قصدت التعبد بذلك فلا تقرأ. أحسن الله إليكم، نأخذ مكالمة أخرى، تفضل. نعم، عليكم السلام. فضيلة الشيخ، الأخت معنا على الخط تذكر بأن والدتها متوفاة ولها بيت في قرية، وقالت لها قبل الوفاة أجر البيت وتصدقي منه وضحي منه. تقول هذه الأخت السائلة البيت في القرية ولم يؤجر، هل يجوز لها أن تبيع هذا البيت وتتصدق لوالدتها وتضحي منه؟ إذا وافقت المحكمة نعم الشيخ لا بأس. إيه تفتح على يدي أنا. فالمرجع في هذا إلى المحكمة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعلى نعم. الله عن رمضان. أي عن رمضان. نعم. تقول يا شيخ بأهل أخت السائلة معنا الخط بأن عندها طفلة عمرها 10 سنوات، هل تلزمها الصيام شيخ؟ إن كانت بالغة يعني قد أتاها الحيض لا تلزمها بالصيام لأنها بالغة، وإن لم تكن بالغة هل تأمرها بالصيام؟ لا. أرو أيما في أيامنا هذا هذه، لأن الوقت بارد والنهار قصير. إذا أمرتها بالصيام حصلت أجرا كثيرا واعتادت البنت الصيام وألفته، فإذا أراد الله أن وبلغت صار الصيام سهلا عليها، ولهذا قال العلماء يجب على ولي أمر الصغير أن يأمره بالصيام ليعتاده. جزاكم الله. يعتقد بعض الناس يا شيخ بأن صيام الأطفال يكون الأجر لوالديهم، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لوالديهم أجر التأديب والتوجيه فقط، وأما أجر العمل فهو للعامل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، شكرا للأخت السائلة. تفضل. السيئات في مكة يا فضيلة الشيخ هل تضاعف وكذلك الحسنات؟ يقول العلماء رحمهم الله إن الحسنات والسيئات تضاعف لكل زمان ومكان فاضل، هكذا قال أهل العلم. وقال الله تعالى في المسجد الحرام: ومن يرج فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. تقول الأخت المسافر في رمضان، ما هي المدة التي يجوز له فيها القصر والجمع، وأيضا هل يفطر في سفره أم لا؟ ليس هناك مدة معينة، ما دام مفارقا لوطنه بنية العودة إليه فإنه مسافر طالت المدة عن قصرا، يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين إذا كان يسر له، ويصوم أو يفطر كما يحب. لكن الرجال يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، فإن فاتتهم الجماعة قصروا. وإن بلغت المدة شهرين شيخ في السفر؟ نعم، ولو بلغت شهرين أو أكثر. طيب حفظكم الله، لها سؤال تقول: قبل الدورة الشهرية ترى المرأة علامة، هل تفطر إذا رأت تلك العلامة؟ لا تفطر حتى ينزل الدم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعم، وأنتم كذلك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. معي في هندسة الصوت الزميل محمد بن إبراهيم الحرشان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.